هذا يقول أنت المسلم ينبغي له أن يحب المسلمين، لأنه في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأي مسلم يريد أن يفعل الخير يساعد معه، وأي مسلم يريد أن يفعل الخطأ ينصح له ويتجنبه. نعم. ولذا الإنسان يعامل بنيته، ما هو بنية الآخرين، إنما الأعمال بالنيات. فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فلا تسيء. أما يقول أفضل طريقة لتفهم وحفظ القرآن أن تقرأ القرآن وتتأمل، وإذا أشكل عليك شيء تسأل عنه أو ترجع للتفاسير، لأن الذي يجعلك تفهم القرآن تدبره، وتعلم أن القرآن جاء لبيان 7 علوم، جاء ليبين التوحيد، وليبين النبوات، وليبين الميعاد يوم القيامة، وليبين الأحكام الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، وجاء ليبين إكرام المتقين وهو الوعد، وجاء ليبين عقوبة المجرمين، وجاء ليقص علينا قصص لنعتبر بها، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. القرآن جاء ليبين هذه الأمور. نعم. سائل آخر يقول في قوله تعالى فما أصبرهم، ألا تكون استفهامية بمعنى هل تصبرون، لأنهم لا يقدرون على تحمل النار، ولو قلنا تعجبية كقول ما أكثر تأخرك عن الصلاة الجماعة، فهنا حصل التأخير، وفي الآية لم يحصل الصبر على النار، والتعجب يكون بعد حصول الفعل والاستفهام بعده. أحسن. لكن هذا حكاية حالة، لأن الله يعلم ما لو يكون لو كان كيف يكون، والأسلوب هنا لا يعطي الاستفهام. فما أصبرهم على النار، بعدين قال ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق، فما أصبرهم على النار هذا تخويف، يعني تعجب فيه التخويف، أصبرهم يعني احذروا ذلك مقتضى الكلام. أما قوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين كفروا إلى جهنم، سيق هم لم يساقوا، ولكن هذا التعبير بالماضي لتأكد الوقوع، لأن الله يعلم ما لو يكون لو كان كيف يكون. أما إذا قلنا إنها استفهامية فالأسلوب يبقى فيه مشكل، ولذلك الطبري اختار أنها تعجبية وهو كبير المفسرين. يقول ما أفضل كتاب في التوحيد؟ أفضل صعب، لكن في هناك شرح العقيدة الطحاوية جيد لأبي العز، وكتاب التوحيد للبخاري لا مثيل له في الجزء الأخير من الصحيح، كتاب النص للشرح نص كتاب التوحيد. كذلك التيسير العزيز الحميد هو كتاب طيب، والرسالة التدمرية فيها ردود على المؤولة لا وراء وراءها، وهي مشروحة ولها شروح كثيرة ومتداولة، الرسالة التدمرية في الأسماء والصفات. والحمد لله هذا الباب مغطى وواضح، وأكثر شيء فيه القرآن التوحيد، ولذلك أول أمر فيه اعبدوا ربكم، وأوله نهي فيه فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، وبعده برهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة. لذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله في أول سورة البقرة بعد أن قسم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق، وأعطى لكل جماعة صفتها وجزائها، فنادى الجميع وعلمهم لا إله إلا الله محمد رسول الله بأدلتها وبراهينها. فلا يوجد شيء موضح في الكتاب مثل التوحيد، ولذلك أكثر كلمة في القرآن الله. ما جزاء من يقرأ القرآن ويخطئ بسبب عدم تعلمه؟ إن شاء الله أنه يؤجر، لكن بشرط أن يصحح الآيات على شيخ. القرآن لا يقرأ وجاد أول مرة، لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يهجم على كتاب الله ويقرأه من غير شيخ. القرآن لا بد فيه من الشيخ. جبريل علمه رب العزة والجلال، وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين، والتابعين علموا أتباعهم حتى وصل إلينا، لأن القرآن معجز وفيه كلمات لا تنطق. فإذا قرأه الشخص في أول مرة من غير شيخ كأنه أفسد القرآن. ولذلك لا بد في القرآن من التجويد، والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن، هذا كلام من؟ هذا كلام شيخ المذهب. والذي يقول أن التجويد غير لازم قوله غير لازم. أيوة. فلا بد من التجويد، لا بد أن يعرف صفات الحروف ومخارجها، وأن يعطي لكل حرف صفته ويعطيه مخرجه ويأتي للشيخ، فإذا عرف ذلك يقرأ من حاله. أما يهجم على القرآن ويقرأه من غير الشيخ، بأي حق يفعل هذا؟ لأنه قالوا سيقولها قالوا وا، ومئة سيقرأها ماء، والصلاة سيقرأها الصلوة، وكل الكلمات وكثير من الكلمات فيها حروف زائدة، وأن لا ملجأ من الله المقطوع يقرأها أن لا، وهذا خطأ، هذا إضغام تام ألا. وعادا وثمودا يقرأها وثمودا، وهو يقرأ بقراءة لا ينطق فيها الألف. فإذا لا بد للقرآن لمن يريد أن يتعلمه من الشيخ، فإذا صحح له الشيخ الصفحة أو صحح له الجزء أو صحح له اللوح، عند ذلك هو يقرأ من حاله. أما في بداية الأمر يهجم على القرآن، هذا لا ينبغي. وأقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى إذا أردنا نتنزل. نعم.